فيما يمكن أن يورد على التعريف وفيما يجاب به عنه، ثم ينتقل بعد ذلك إلى يعني بقية المصطلحات التي سيعرف بها المصنف. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال. فقولنا بالأحكام احترازا من الذوات كالأجسام والصفات نحو الأعراض والمعاني كلها، وقولي الشرعية احترازا عن العقلية والحسية كأحكام الحساب نحو ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وغير الحساب كالهندسة والموسيقى وغيرهما، وقولي العملية احترازا عن الأحكام الشرعية العلمية كالأحكام في أصول الفقه وأصول الدين فإنها شرعية، لأن الله تعالى أوجب علينا تعلم أصول الفقه لنبني عليها الفقه، وتعلم ما يجب لله تعالى وما يستحيل عليه وما يجوز وغير ذلك من أصول الدين. وقولي بالاستدلال احترازا عن المقلد وعن شعائر الإسلام كوجوب الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك مما هو معلوم بالضرورة من غير استدلال. فالعلم بها لا يسمى فقها اصطلاحا لحصوله للعوام والنساء والبله والبله. بعد أن انتهى المصنف من الكلام عن المعاني اللغوية، ومر معنا أنه ذكر اتجاهين في تعريف الفقه: اتجاه يعمم ويقول هو الفهم والعلم والطب والشعر إلى آخره، واتجاه يقول إن الفقه في اللغة هو فهم الأشياء الدقيقة، فهم الأشياء الدقيقة. وحكى الاتجاه الأول عن المازري، والثاني المازري من علماء المالكية وهو من شراح البرهان للجويني، والثاني حكاه عن أبي إسحاق الشيرازي من علماء الشافعية الكبار صاحب المهذب في الفقه، وله كتب كثيرة في الفقه وفي الأصول. واختار أو مال إلى الثاني منهما، كان قد قال المصنف في شرحه: والثاني هو الذي يظهر لي. وحصل تردد أو سؤال من بعض الإخوان: هل المقصود بالثاني هو المعنى الذي حكاه الشيرازي أو المعنى الذي حكاه المازري؟ فالذي يظهر أنه يقصد بالثاني ما حكاه الشيرازي، وإن كان في العبارة هنا قال: وعلى هذا النقل لا يكون الفقه، لا يكون لفظ الفقه مرادفا لهذه الألفاظ، وعلى نقل المازري يكون مرادفا، والثاني هو الذي يظهر لي. فقوله والثاني هو الذي يظهر لي، هذا يعني فيه احتمال أنه يريد بالثاني كلام المازري، ويحتمل أنه أراد بالثاني فيما ذكره سابقا، لأنه ذكر كلام المازري أولا وكلام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي ثانيا. لكن التعليل الذي ذكره هنا يشعر أو يدل على أنه يريد اختيار ما قاله الشيرازي من أن الفقه هو الفهم الدقيق أو فهم الأشياء الدقيقة، لأنه علل اختياره بقوله: ولذلك خصص الفقهاء اسم الفقه بالعلوم النظرية، وأخرجت شعائر الإسلام من لفظ الفقه وحده. لماذا أخرجت شعائر الإسلام كالصوم والصلاة؟ لأنها معروفة لعوام الناس ولا يحتاج فهمها إلى نظر دقيق، فلا يحتاج إلى فقه. فهو فيما يبدو يريد الثاني، يعني فيما ذكره سابقا وليس في ما ورد في اللفظ هنا. أما تعريفه للفقه فهو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال، وشرح التعريف فأخرج بلفظ الأحكام ما ليس بحكم من الذوات كالأجسام والصفات، فإدراكها إدراك حقيقتها وتصورها ليس حكما، يعني مجرد تصور لها ليس حكما بوجودها أو انتفائها، ولهذا يقول هي خارجة فلا تدخل في مسمى الفقه. قال العلم بالأحكام وليس العلم بالذوات كالأجسام الأشياء يعني والصفات منفصلة، يعني الصفات منفصلة عن الموصوف ليس العلم بها حكما، لكن الحكم بالصفة على موصوف هذا حكم، يعني لأن حتى الأحكام الشرعية التكليفية مثلا هي وصف لفعل المكلف، فهو حكم عليه بأنه حرام أو حكم عليه بأنه واجب، فهي من هذا منها يعني بهذا الاعتبار تدخل، لكن تخرج عن كونها حكما إذا كانت صفة مجردة كصفة العلم، صفة الحرمة، صفة الوجوب، هذه مجردة عن أن يوصف بها شيء ليست حكما. وصفة وصفها بالشرعية يقول يخرج الأحكام غير الشرعية، الأحكام التي لا تدرك بالشرع وإنما تدرك بمحض العقل أو تدرك بالتجربة في الطبيعة، فهذه ليست أحكاما شرعية. كذلك ما يتعلق بالنحو فقط مثلا أحكام غير شرعية، البلاغة وغيرها من الأحكام التي تأتي في العلوم الأخرى تخرج بقوله الشرعية. أما لفظ العملية فقال هذا يخرج به الأحكام الشرعية الاعتقادية أو العلمية التي تعلم وتعتقد ولا تعمل، ومنها أحكام أصول الفقه كالحكم مثلا بأن خبر الواحد حجة وأن الأمر يقتضي الوجوب وأن النهي يقتضي التحريم، هذه أحكام، لو قلنا النهي يقتضي التحريم هذا حكم وهو حكم شرعي ولكنه ليس عمليا، وإنما يتوصل به إلى العملي، هو حكم شرعي علمي يعلم ويعتقد. وكل الأحكام الشرعية العملية هي مسبوقة بأحكام اعتقادية، والأحكام الاعتقادية متبوعة بأحكام عملية، يعني يبنى عليها أحكام عملية، ولكن من باب يعني التفريق بين العلوم خصوا علم أصول الدين بالأحكام العلمية الاعتقادية، وخصوا كذلك أصول الفقه بالأحكام العملية. وأما قوله بالاستدلال فقد بين أنه أراد به أن يخرج التقليد من أن يكون فقها، فما يعلمه المقلد ليس فقها، ولهذا لا يسمى المقلد فقيها، ما يعلمه المقلد ليس بفقه. لماذا؟ قال لأنه لا يعلم بالاستدلال وإنما يعلم تقليدا واتباعا لهذا العالم، فيكون هذا من باب الاتباع للعالم من غير معرفة الدليل وهذا لا يسمى فقها، ولذلك لا يسمى المقلد فقيها. قال: وكذلك احترز به عن شعائر الإسلام الظاهرة كالصلاة والصيام والحج والزكاة، يعني أصلها وأحكامها الظاهرة، أما دقائقها فهي يعني تحتاج إلى نظر واستدلال. فكل ما لا يحتاج إلى نظر كوجوب صلاة الظهر، وجوب صلاة المغرب، وجوب العشاء، وجوب الوضوء للصلاة، هذه يعرفها عامة الناس، فيقول مثل هذه لا تحتاج إلى نظر واستدلال، فهي لا تدخل في مسمى الفقه. والذين يعني أخرجوا هذه الأشياء عن مسمى الفقه هم لاحظوا في أنه ينبغي أن لا ندخل تحت مسمى الفقه إلا ما يصير به العالم فقيها. فالذي إذا أدركه الإنسان أصبح من عداد الفقهاء هو الذي ينبغي أن يطلق عليه الفقه يقول. ومعلوم أن إدراك وجوب الصلاة والصيام والحج، وأن الصيام هو صيام رمضان، وأنه إمساك عن الطعام والشراب، هذا وما في حكمه، فإن هذا يقولون يدركه العوام ولا يحتاج إلى نظر واستدلال، فإدراكهم له ليس فقها لأننا لا نسميهم فقهاء. هذا الاتجاه هو الذي دفعهم إلى هذا الحقيقة. لكن هناك من العلماء من قال ينبغي أن نعرف الفقه بغض النظر عن تسمية من أدركه بكونه فقيها أو لا، لأن اسم فقيه صيغة مبالغة من فقها، وصيغ المبالغة لا تثبت إلا لمن حاز يعني مرتبة متقدمة في ما ينسب إليه أو ما يوصف به، إن كان فقها أو طبا أو هندسة أو غيرها. فيقول يعني يقولون الفقه يمكن أن يطلق حتى على الأحكام الظاهرة كوجوب الصلاة الظهر والعصر، وأن صلاة الظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات، هذه يقولون من الفقه لأنها أحكام شرعية عملية، أحكام شرعية عملية فيمكن أن ندخلها. ومن العلماء من وافق المصنف في المعنى الذي أراده، ولكنهم غيروا في العبارة فقالوا من أدلتها التفصيلية، بعد بدل عبارة بالاستدلال كلمة بالاستدلال، ويقول يعني العلم بها يكون بالاستدلال، فقالوا بدل كلمة بالاستدلال قالوا من أدلتها التفصيلية، يعني أن يعلمها من أدلتها التفصيلية. فالعلم بها من أدلتها هو الفقه، وأما العلم بها بدون أدلتها ومن غير معرفة أدلتها فهذا هو فهم المقلد، هذا هو ما يحصل للمقلد. هذا خلاصة ما قاله هنا، ثم أخذ يورد عليها يعني أسئلة أو اعتراضات يمكن أن ترد على التعريف، ويجيب عن بعضها ويعترف بورود البعض الآخر ويغير العبارة. نعم. ويرد عليه أسئلة، أحدها أن أكثر الفقه ظن لا علم، فإنه مستنبط من الأقيسة وأخبار الآحاد والعمومات، فيخرج أكثر الفقه من حد الفقه. وثانيها أن العملية إن أريد بها عمل الجوارح فقط خرج عنها الأحكام المتعلقة بالقلوب مما هو فقه في الاصطلاح، كوجوب النيات والإخلاص وتحريم الربا وغير ذلك. وإن أريد العملية كيف كانت دخلت أعمال القلوب فيندرج علم الأصول. ما معنى هذا؟ هذين الاعتراضين. الاعتراض الأول يقول قد ذكروا في تعريف الفقه بأنه العلم، فيقول ما ليس بعلم ليس من الفقه، والعلم ضده الظن والشك، فإذا الظن والشك ليس من العلم، وإذا لم يكونا علما فهما ليس من الفقه. إذا قررنا هذا وقلنا إن العلم هو قسيم الظن والشك، فإن العلم لا يشمل أكثر مسائل الفقه. لماذا؟ قال لأن أكثر مسائل الفقه ظنية وليست معلومة، لأنه حمل العلم هنا على المعنى الاصطلاحي له عند المناطق وبعض الأصوليين الذين يقولون هو إدراك المعلوم على ما هو عليه، فحينئذ يقول إن أكثر الفقه سيخرج عن مسمى الفقه. هذا هو وجه الاعتراض، كيف تسمون أو تقولون إن الفقه هو العلم مع أن أكثر مسائل الفقه ظنية؟ أما الاعتراض الثاني فهو على لفظ العملية، وخلاصته أنه ما المراد بالعملية؟ العملية نسبة إلى العمل، فهل تريدون به عمل الجوارح؟ إن أردتم به عمل الجوارح خرجت كثير من المسائل الفقهية المتعلقة بعمل القلب كالنية مثلا، الكلام في وجوب النية وما الأشياء التي تشترط لها النية والأشياء التي لا تشترط لها، وخرج كذلك اعتقاد تحريم الربا مع أنه يذكر في الفقه، يعني التحريم هو يعني معنى نعتقده، أما الحرمة فهي صفة الفعل نفسه. فيقول التعبير بلفظ العملية إن أريد به الأعمال الجوارح ستخرج بعض مسائل الفقه، وإن أريد به ما يشمل أعمال الجوارح وأعمال القلوب دخل فيه علم أصول الفقه، دخل فيه علم أصول الفقه. هذا وجه الاعتراض. يقول وإن أريد العملية كيف كانت، يعني أريد ما يشمل العملية عمل الجوارح وعمل القلب دخلت أعمال القلوب فيندرج علم الأصول، فيندرج هنا علم الأصول مع أنه علم مستقل مخالف لعلم الفقه أو مختلف عنه. نعم، فيما يبدو أنه يريد الأصول، أصول الفقه، لأنها يعني هي وسيلة لإدراك الأحكام العملية التي تعملها الجوارح. وثالثها أن الحاصل للمقلد إن لم يكن علما فقد خرج بقولنا أول الحد العلم بالأحكام، وإن كان علما فهو بالاستدلال، لأن الفتاوى ليست بديهية غنية عن النظر فتكون استدلالية فلا يخرج بقيد الاستدلال. نعم، يعني يقول إن علم المقلد أو ما يحصل للمقلد إن لم يكن علما، إذا كان تقولون ما يحصل للمقلد ليس بعلم فهو قد خرج بقولنا العلم في بداية التعريف، فلا حاجة إلى أن تضيفوا كلمة بالاستدلال، تصبح كلمة بالاستدلال زائدة لا فائدة فيها. وإن كان ما يحصل له هو من العلم وتريدون أن تخرجوه بقولكم بالاستدلال، فإن الفتاوى التي يكتسب منها المقلد ما يعرفه من الأحكام، الفتاوى هذه إدراكها أيضا يحتاج إلى شيء من النظر والتأمل، فهي ليست بديهية، ففيها يعني شيء من العناء في التأمل، فإذا إذا لم تكن بديهية فهي تحتاج إلى نظر واستدلال، تحتاج إلى نظر، فإذا ما يدركه المقلد من ما يسمعه من فتاوى العلماء هو داخل في الفقه، لأنه يحتاج إلى نظر واستدلال، فلم يعد لقولكم بالاستدلال فائدة. هذا الاعتراض الثالث. نعم. ورابعها أن لام التعريف في الأحكام إن أريد بها الاستغراق لزم أن لا يكون فقيها حتى يعلم جميع الأحكام، أو للعهد فلا معهود بيننا، لأنه لو خرج مجتهد وظهرت له تصانيف وأتباع سمي مذهبه فقها وأتباعه فقهاء، وليس ذلك من المعهود. هذا السؤال الرابع والاعتراض الرابع، وهو اعتراض على لفظ الأحكام، العلم بالأحكام الشرعية العملية. فقال لفظ الأحكام هنا ما نوع أل فيه؟ هل هي للاستغراق والعموم؟ إذا كانت للاستغراق فيلزمكم أن لا تسموا أحدا فقيها حتى يحيط بجميع الأحكام. وهل يوجد أحد من العلماء يحيط بجميع أحكام الفقه ويستحضرها؟ هذا أمر بعيد، ولهذا لا يوجد أحد من الفقهاء إلا وقد توقف في بعض المسائل أو قال لا أدري، فلم يعد عندكم أحد من الفقهاء. وهذا طبعا غير مقبول، إذا كان الحد يؤدي إليه فينبغي أن يعني ينقض ويعاد النظر فيه. وإن قلتم إن أل هنا للعهد، إن قلتم إن أل هنا عهدية، فلا يوجد شيء معهود. العلم بالأحكام، ما هي الأحكام المعهودة التي إذا أدركها المتفقه سميتوه أو سميتموه فقيها؟ ليست هناك أحكام معهودة حتى نقول يدرك الأحكام القدر المعهود، وليس هناك قدر محدد معهود في الأذهان يمكن أن يكون هو المقياس. وقد يزاد على الاعتراض فيقال إن قلتم إن أل هنا يعني تفيد لا تفيد الاستغراق، وإنما هي لأقل ما يطلق عليه لفظ الحكم، فمعناه أن من أدرك ثلاثة أحكام، لأن الجمع ثلاثة، من أدرك ثلاثة أحكام بالاستدلال تعدونه فقيها. وهل يمكن هذا؟ يقول هذه كلها اعتراضات على التعريف، سيأتي على هذه الأسئلة واحدا واحدا. نعم. والجواب عن الأول أن كل حكم شرعي معلوم، لأن كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، وكل ما ثبت بالإجماع فهو معلوم، فكل حكم شرعي معلوم. وإنما قلنا إن كل حكم شرعي ثابت بالإجماع لأن الأحكام على قسمين، منها ما هو متفق عليه فهو ثابت بالإجماع، ومنها ما هو مختلف فيه، فقد انعقد الإجماع على أن كل مجتهد إذا غلب على ظنه حكم شرعي فهو حكم الله في حقه وحق من قلده إذا حصل له سببه، فقد صارت الأحكام في مواقع الخلاف ثابتة بالإجماع عند الظنون، فكل حكم شرعي ثابت بالإجماع. وقولنا فهو حكم الله في حقه خير من قول من يقول فقد وجب عليه العمل بمقتضى ظنه، لأن الاجتهاد قد يقع في المباح فلا يجب العمل به، وكذلك في المحرم والمكروه والمندوب. وإذا قلنا فهو حكم الله في حقه اندرج الجميع، وقولنا إذا حصل له سببه احترازا من اجتهاده في الزكاة ولا مال له، أو الجنايات ولا جناية عليه ولا منه، أو في الحيض أو العدد وليس هو امرأة حتى يثبت ذلك في حقه، لكنه في الجميع، بحيث لو فرض حصول سبب ذلك في حقه كان حكم الله ذلك عليه وفي حقه. وأما إن كل ما هو ثابت بالإجماع فهو معلوم، فبناء على أن الإجماع معصوم على ما تقرر في موضعه، ولأن كل حكم شرعي. بس قف هنا، قف عند في موضعه. طيب، إذن أجاب عن الاعتراض الأول وهو التعبير بلفظ العلم، وقال معبر بلفظ العلم وأحكام الفقه كلها معلومة لأنها ثابتة بالإجماع، لأن جميع أحكام الفقه إما متفق عليها يعني مجمع عليها، وإما مختلف فيها، فالمجمع عليها لا شك أنها يعني علم، العلم بها قطعي، وأما المختلف فيها فهي أيضا ثابتة بالإجماع من جهة ما أجمع عليه العلماء من أن كل مجتهد إذا نظر في المسألة وغلب على ظنه أن حكم الله فيها كذا، فهذا هو حكم الله في حقه وحق من قلده أو استفتاه. فيقول هذا الإجماع حاصل من العلماء ومقتضاه العلم، مقتضاه العلم. ثم يعني بين أن العبارة التي ذكرها هو، وهي أنه حكم الله في حقه وحق من قلده إذا حصل له سببه، يقول هذه أفضل من قول بعضهم بتصريح بعضهم بأنه وجب عليه، يعني إذا غلب على ظني أن هذا حكم الله وجب العمل به، يقول ما نقول وجب العمل به، لأنه ليس بالضرورة أن يكون الحكم واجبا، قد يكون الحكم إباحة، وقد يكون ندبا، وقد يكون كراهة، وقد يكون تحريما. ثم أيضا قوله إذا حصل له سببه، يعني إذا كان هذا الحكم مربوطا بسبب كالزكاة مثلا، مربوطة بسبب وجود النصاب وحولان الحول شرط لها، فإذا لم يوجد السبب لا يكون الحكم ثابتا بالنسبة له. فهذا هو الطريق الأول لبيان صحة التعريف. قال إن ما ثبت في الفقه هو علم معلوم قطعا وثبوته بالإجماع، لأنه إما بإجماع صريح لوجود الاتفاق، وإما لأن العلماء أجمعوا على أن حكم كل مجتهد هو ما أداه إليه اجتهاده. هذا طريق. الطريق الثاني هو ما سيذكره بعد قليل، وهو أن جميع أحكام الفقه، جميع أحكام الفقه الاجتهادية بنيت على مقدمتين قطعيتين، وما بني على مقدمتين قطعيتين فإنه يكون قطعيا. ما هما المقدمتان؟ قال عندنا مقدمتان قطعيتان، إحداهما وجدانية والأخرى إجماعية. أما الإجماعية فهي إجماع العلماء على أن المجتهد إذا غلب على ظنه أن هذا هو حكم الله يكون هو حكم الله في حقه، فهذه المقدمة ثبتت بالإجماع. فالفقيه يقول حينما ينظر في مسألة اجتهادية يجد في نفسه الظن الغالب أن هذا هو حكم الله، وكونه يجد في نفسه يشعر به في نفسه هذا يقطع به، كما يجد في نفسه الجوع والعطش. فهذه مقدمة وجدانية، فنقول هل وجدت في نفسك أن هذا هو حكم الله؟ إذا قال نعم نقول إذن هو حكم الله في حقك وحق من قلدك. فالمقدمتان يقول كلاهما مجمع عليها وكلاهما قطعية، إحداهما وجدانية يعني يجدها في نفسه وهو الظن الغالب، الظن الغالب يجده المجتهد في نفسه. فإذا وجد هذا الظن الغالب هو يقطع بوجود الظن ويجزم به، هو لا يتردد في أنه هل أنا أظن أو لا أظن. فنقول إذا غلب على ظنك أن هذا حكم الله ووجدت هذا في نفسك فاعلم أنه فعلا هو حكم الله في حقك. هذا يعني تقرير الطريق الثاني لكون الفقه من باب العلوم وليس من باب الظنون. اقرأ النص. أحسن الله إليك. بالنسبة لو قلنا معرفة يعني بدل العلم، يعني حتى ما يرد السؤال الأول هل هذا صحيح؟ أي جيد، هذا يعني خروج، سيأتي أنه يمكن أيضا التعبير بالعلم على يعني اعتبار آخر، لكن نكمل كلام المصنف أولا. ولأن كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين، وكل ما ثبت بمقدمتين قطعيتين فهو معلوم، فكل حكم شرعي معلوم. وإنما قلنا إن كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين لأننا نفرض الكلام في حكم ونقرر فيه تقريرا ونجزم باضطراده في جميع الأحكام. أراد أن يضرب مثالا ويقول نفرض الكلام في مسألة فقهية حتى نقربها للأذهان، ثم بقية المسائل الاجتهادية الفقهية هي من هذا القبيل، وهو ما يعرف عندهم بالفرض والبناء، يعني يفرض كأن الخلاف في هذه المسألة فقط ويطبق عليها، ثم إذا انتهى يقول ولا فرق أو ولا قائل بالفرق. نعم. فنقول وجوب التدليك في الطهارة مظنون لمالك قطعا عملا بالوجدان، وكل ما ظنه مالك فهو حكم الله قطعا عملا بالإجماع. طبعا في حقه، فهو حكم الله قطعا في حقه، لا بد أن نزيدها، لكن هو يتركها للعلم بها، في حقه ما هو في حق غيره. نعم. فوجوب التدليك حكم الله قطعا، قطعا أيضا في حقه وحق من قلده. وهذا التقرير يضطرد في جميع صور الخلاف، فتكون كلها ثابتة بمقدمتين قطعيتين، وأما أن كل ما ثبت بمقدمتين قطعيتين فهو معلوم، فلأن النتيجة تابعة للمقدمات، فثبت بهاتين الطريقتين أن كل حكم شرعي معلوم. وعن الثاني أننا نلتزم صحة السؤال ونقول الحق ما ذكره سيد. طبعا هاتين الطريقتين يقصد بهما طريقة الإجماع الأولى، وطريقة أنها أن الفقه مبني على مقدمتين قطعيتين، فإما أن تقول أن مسائل الفقه كلها ثابتة بالإجماع، وإما أن تقرر بناء على أن كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين، وكل ما ثبت بمقدمتين قطعيتين فهو معلوم على الصفة التي يعني قررناها قبل قليل. نعم. كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، يعني هل هذا المقصود؟ هذه الأولى، هذه الطريقة الأولى، هو ذكر قال لأن كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، ثم في الأخير هنا طبعا الكتاب هنا أدمجها مع بعضها كأنها كلام واحد، ثم قال ولأن كل حكم شرعي ثابت بمقدمته، فهما طريقتان. الطريقة الأولى المبادرة بأنها كلها إجماعية ويوضح كيف كانت إجماعية. الطريقة الثانية أن يقول الأحكام الشرعية الفقهية الاجتهادية ثابتة أيضا بمقدمتين قطعيتين، وما ثبت بمقدمتين قطعيتين فيكون قطعيا معلوما. طريقة الجواب من جهتين، هذا مقصوده، فثبت بهاتين الطريقتين. الطريقة الأولى قوله لأن كل حكم شرعي ثابت بالإجماع، الطريقة الثانية قوله ولأن كل حكم شرعي ثابت بمقدمتين قطعيتين. هذه يعني قد يشكل عليها الطريقة هذه، طبعا هي ذكرها كثير من العلماء، ذكرها الرازي وذكرها غيره إمام الحرمين، يعني ذكرها أكثر من واحد، ولكن قد يرد عليها أنه معنى هذا أنكم تقولون بتعدد الحق، وأنه يلزم من هذا القول بتعدد الحق، لأنكم تقولون هذا حكم الله في حقه، ثم تقولون للفقيه الثاني الذي قال مثلا بالتحريم هذا حكم الله في حقك، فكان كل أحد له حكم في حقه، فبعضهم يعني يربط بين هذه وبين مسألة التصويب التي ستأتي، التي يعني يدعي أصحابها أن الحقوق متعددة، أو أن الشيء الواحد له أحكام متعددة عند الله جل وعلا. نعم. أن لام السؤال الرابع عندما قال لي أنه لو خرج المجتهد وطهر له فالطريق وأتباع سمي مذهبه فقها وأتباعه فقها، ما مناسبة هذا الكلام للمقدم؟ لأنه يقول لو خرج يعني ليس الفقه مقصورا على الفقهاء الأربعة المعروفين سابقا هم وأتباعهم، فلو خرج في عهده يعني في القرن السابع فقيه مجتهد صاحب مذهب مستقل وكان له أتباع، سمي يعني أتباعه فقهاء وسمي هو فقيها، وما يعني يتوصلون إليه فقها، هذا هو مراده. يعني لو خرج مجتهد يعني لو ظهر غير الفقهاء المشهورين الأربعة، لأنه يبدو أنه يعني يشعر هو ومن في عصره بالمناداة بغلق باب الاجتهاد، وأنه لا يوجد مجتهد، لكن هو طبعا لا يرى هذا ويقول يمكن أن يخرج مجتهد، وإذا أدرك يعني جملة من الأحكام ما ينتجه يسمى فقها، وما وأتباعه وهو وأتباعه يسمون فقهاء، مع أنهم يعني لم يستغرقوا ولم يعرفوا كل الأحكام. فلا يوجد معهود، يعني إذا كنتم تقصدون بالأحكام الأحكام التي سطرها الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة، فهذا غير صحيح. يقولون أحكام المعهودة، كأنكم تقولون عندنا أحكام معهودة وكتب مؤلفة، من أدركها فهو فقيه ومن لم يدركها فليس بفقيه. يقول لا، هذا غير صحيح. لو خرج الآن فقيه مجتهد واجتهد ونظر وتوصل إلى أحكام مختلفة عما توصل إليه أولئك، لكان عمله فقها، وما توصل إليه من الفقه وهو فقيه وأتباعه فقهاء. فلا يذهب فكركم إلى أن الفقه هو كتب أبي حنيفة وأحمد ومالك والشافعي حتى تقولون هذه معهودة، من أدركها فهو فقيه. نعم. ما هو لكل أحد، قالوا للمجتهدين. والوجدان الآن هو وجود الظن، اللي يستفيده هو وجود الظن، فهذا أمر صحيح جدا أنه الفقيه إذا وجد في نفسه أن هذا حكم الله، بناء طبعا على نظره في الأدلة، وجد أن هذا حكم الله ووجد عنده ظنا غالبا بأن هذا هو حكم الله، فيجب عليه أن يعمل به ويفتي به. ولهذا يقولون لا يجوز أن يفتي بما لا يرى رجحانه إلا نقلا، بأن يقول قال فلان كذا وكذا. أما إذا كان هو ما يرى رجحانه فلا يجوز له أن يفتي به من عنده، ولا يجوز له أن يقضي به من عنده إذا كان قاضيا. نعم. وعن الثاني أننا نلتزم صحة السؤال ونقول الحق ما ذكره سيف الدين الآمدي، وهو العلم بالأحكام الشرعية الفروعية إلى آخره. يعني أنه الاعتراض بلفظ العملية قبله وقال صحيح، هذا ما ينبغي أن نقول العملية، بل نقول مثل ما قال الآمدي الفروعية أو الفرعية حتى تخرج الأصول. نعم. ولا نقول العملية، فإن الفروعية تشمل ما يتعلق به الفقه كان في الجوارح أو القلب. كل ما يتعلق بالفقه يعد من الفروعية، سواء كان عمل جوارح أو عمل قلب. إذن هذا اعترف به. نعم. وعن الثالث أن بعض المقلدين المطلع على انعقاد الإجماع في وجوب اتباع المقلد للمفتي هو المقصود هاهنا بالخروج، والعلم حاصل له بمقدمتين قطعيتين، إحداهما هذا أفتاني به المفتي عملا بالسماع، وكل ما أفتاني به المفتي فهو حكم الله عملا بالإجماع، فهذا حكم الله. وهذا الاستدلال يضطرد له في جميع موارد التقليد، فيكون العلم حاصلا له، غير أن هذا الدليل عام في جميع صور التقليد، وأدلة الفقه خاصة بأنواعه، فدليل الزكاة غير دليل الصيام، فلا فرق بينهما إلا باختصاص الأدلة بالأنواع. وأما في أعيان المسائل فاشترك الفريقان في عدم الدليل عليها، فينبغي أن يزاد في الحد بأدلة مختصة بالأنواع. أي نعم. إذن هو يقول الثالث، الاعتراض الثالث الذي مفاده أنه لا حاجة لقولنا بالاستدلال، لأن المقلد إن كان ما يعلمه علما ليس بعلم فقد خرج بقولنا العلم، وإن كان علما فلا يفيدكم قولكم بالاستدلال، لأنه أيضا يحتاج إلى نظر في الفتاوى. فقال إن المقصود بهذه الزيادة كلمة بالاستدلال هي بعض المقلدين الذين يطلعون على انعقاد الإجماع، أو يعرفون أن الإجماع منعقد على أن واجب المقلد هو اتباع المفتي، فيقول إنهم هؤلاء يعني يحتاجون لما في معرفة الحكم إلى نظر، لكن هم لا يدركون هو نظر إجمالي. القاعدة التي ذكرتموها وهي أنهم لا يعرفون أنه يجب عليهم هذا إلا بعد معرفة أن واجب المقلد هو اتباع ما أفتاه به المفتي. يقول هذه القاعدة قاعدة إجمالية، لا يعني لا تتعلق بكل حكم على حدة، لا تتعلق بكل حكم على حدة. ثم أيضا هي لم تحدد مفتيا بعينه، يعني نقول للمقلد واجبك أن تعمل بما يفتيك به المفتي، أي مفتي هو مخير، اسأل من شاء، فليست محددة. ولهذا هو يقترح عن نزيد بأدلة مختصة بالأنواع، يقول ينبغي أن يزاد في الحد بقول بدل قولنا بالاستدلال، يعني أو هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال. الاستدلال بماذا؟ قال الاستدلال بأدلة مختصة بالأنواع، بالاستدلال بأدلة. أفضل من هذا أن يعبر بالأدلة التفصيلية مثل ما عبر يعني كثير من العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. فالمقلد لا يعرف أن مثلا دليل تحريم هذه النوع من المعاملة هو الحديث الفلاني، ما يعرف الحديث هذا، لكن كل ما عنده أن المفتي قال حرام، إذن هو حرام عليه. وأما الأدلة التفصيلية فهو لا يعرفها، لو عرف الأدلة التفصيلية كلها لكان مجتهدا أو متبعا للدليل على أقل تقدير وليس مقلدا. فإذا المصنف يعني اعترف بورود هذا أو يعني لزوم الاحتراز عن ما اعترض به صاحب السؤال الثالث بأن يزاد فيه بأدلة مختصة بالأنواع، لأن الفريقين يعني المجتهد والمقلد كلاهما يستدل، لكن المقلد يستدل بقاعدة عامة أن واجبه اتباع رأي المفتي في كل مسألة اجتهادية، وأما المجتهد فإنه يتبع أدلة تفصيلية وليست أدلة إجمالية أو دليلا إجماليا واحدا وهو أن فرضه هو ما أفتاه به المفتي. نعم إيه. والبعض الآخر يخرجون بلفظ العلم، البعض الآخر يخرجون بلفظ العلم اللي ورد في، يعني هم قالوا يخرجون بلفظ العلم، قال بعضهم خرج بلفظ العلم الذي لا علم عنده ولا يعرف هذه القاعدة ويخرج بلفظ العلم فهو ليس عنده علم، لكن الآخر يخرج بهذه الزيادة التي زالها. نعم. وعن الرابع أن اللام للعهد وتقريره أن الخاصة والعامة مجمعون على سلب الفقه عن جماعة في العالم وإثبات الفقه لجماعة في العالم، فلولا تصور ما لأجله يسلبون ويثبتون وإلا لتعذر منهم ذلك، فتلك الصورة الذهنية هي المشار إليها بلام العهد، وهي جملة غالبة معلومة عندهم. جملة غالبة يعني من الأحكام، يعني جملة غالبة من الأحكام غير محددة، وهو أخذ في هذا بقول الآمدي، يعني الآمدي قال المطلوب للفقه هو جملة غالبة حتى يسمى مدركها فقيها، وهي لا تختص بكتاب ولا بمذهب معين. فمن أدرك جملة غالبة لما قيل له طيب ما حدود هذه الجملة، قال يعني ترجع يرجع فيها إلى العرف، فقد يكون عرف يعني زمان أنه لا يطلق الفقه إلا على المجتهدين الذين أحاطوا بجميع مسائل الفقه أو أغلبها، وقد يطلق في زمان على كل من اشتغل بالفقه وأدرك جملة كثيرة من مسائله كطلاب العلم مثلا في الجامعات في عصرنا هذا أو خريج الجامعات فكل من يسمى فقيها يقول هو أدرك جملة من الفقه، فيبقى الحقيقة في المصطلح غموض. إذا كنا لا نطلق لفظ الفقيه إلا على العالم بالفقه فيبقى تعريف الفقه غامضا. أما إذا قلنا الفقيه هي صيغة مبالغة يدرك على، والفقه يطلق حتى ولو على مسألة واحدة هي فقه، لو لم يعرف إلا مسألة واحدة هي فقه، لكن ليس كل من أدركها يسمى فقيها، ليس بالضرورة أن من يدرك الفقه يسمى فقيها. ولهذا انظر إلى بقية الصناعات كلها، يعني من يدرك شيئا من خصائص الكهرباء هل يسمى كهربائي؟ لا يسمى، يعني هو يعرف شيء بسيط من عمل الكهربائي أو من عمل الميكانيكي ما يسمى. فهي الفقه صناعة، البارع فيها هو الذي يسمى فقيها، البارع فيها هو الذي يسمى فقيها. والتسميات تخضع للأعراف، فقد يعني يسمى فقيها وهو ضعيف في الفقه لكن عنده جملة كثيرة من مسائل الفقه يدركها بأدلتها التفصيلية. هذا يعني من كثرة التدقيق في التعريفات تنشأ مثل هذه الإشكالات. نعم. ولا تختص بكتاب ولا مذهب معين، ويقال فقه بكسر القاف إذا فهم، وبفتحها إذا سبق غيره للفهم، وبضمها إذا صار الفقه له سجية. كذلك نقله ابن عطية في تفسيره: وقاعدة العرب أن اسم الفاعل من فعل وفعل هو فاعل، نحو ضرب. يعني المفروض أنه يقال فاقه إذا كان من فقه، وأما فقها فيؤخذ منها فقيه الذي فيه مبالغة. نعم. نحو ضرب فهو ضارب، وسمع فهو سامع، ومن فعل فعيل، نحو ظرف فهو ظريف، وشرف فهو شريف. فلذلك كان فقيه من فقه بالضم دون الآخرين. هذا المعنى اللغوي يمكن أن نستفيد منه يعني الرد على الاعتراض السابق، وأن يقال ليس كل من أدرك شيئا من الفقه يسمى فقيه، أما الفقه فيطلق على كل مسائل الفقه، ولكن لا يلزم من هذا أن من أدرك جزءا يسيرا منها يسمى فقيها، لأنه ما فقها وإنما فقه بعضها، فقه بعض هذه المسائل يعني فهم بعض هذه المسائل أدركها، وليس فقيها لأن فقيه من فقها بمعنى صار الفقه له سجية وصفة. بعض العلماء أجاب عن هذا الاعتراض وقال يعني المقصود بها بلفظ الأحكام كل الأحكام الفقهية، لكن لا يلزم أن يدركها بالفعل، بل يدرك جملة كبيرة منها بالفعل والباقي يدركه بالقوة القريبة من الفعل، القوة القريبة من الفعل. فالقوة القريبة من الفعل تعني أنه متى ما تأمل في المسألة استطاع أن يدرك حكمه، لكنه قد يكون في بعض الأحيان لا يستحضر حكمه، يحتاج إلى نظر وتأمل، لكن هذا النظر والتأمل لا يضطره ولا يحوجه إلى أن يذهب ليتعلم علما جديدا عند غيره. إذا أحوجه إلى تعلم علم جديد عند غيره معناه أنه ليس بفقيه. نعم. أحسن الله إليك. بالنسبة للحديث رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه، ما نستنبط منها أنها ليست للعهد، لأنها للعهد يعني هناك فقيه وأفقه منه. ما أدري وجه الاستدلال، يعني رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه، فحامل هذا ما في إشكال أنه يعني يحمل الفقه أن يحفظه ولكنه ليس بفقيه، فيمكن أن يحمل الفقه يعني يحفظ الفقه، فحفاظ الفروع حتى وإن حفظوها بأدلتها إذا لم يكن لهم سجية وعندهم ملكة الاستنباط وعندهم قدرة الدفاع عند إيراد الشبه فهم ليسوا فقهاء، فالفقيه هو من يصل إلى حكم يستطيع أن يعني يدافع عن رأيه فيه وأن يناقش وأن يرد على اعتراضات المعترضين. وأما إذا كان يقول هذا الحكم مسألة كذا ودليلها قوله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم إذا قيل له ما وجه الدلالة، ربما ما يعرف وجه الدلالة. إذا قيل له طيب كيف تجيب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وهو يعارض هذا، إذا ما عرفنا فهذا ليس بفقيه، هذا حافظ فقه، وهو غالب الناس من هذا القبيل، غالبهم إنما يحفظ الفروع بأدلتها، ولكن يعني حينما يورد عليه الإشكال أو الشبهة يتردد في دفعها. وهذا ناتج من تقصيره إما في الإحاطة بقواعد الاستنباط، وإما من تقصيره في الإحاطة بالأدلة. فلا بد أن يؤتى من أحد الجانبين، إما أنه ليس له علم بطرق الاستنباط التي يعني يختص بها علم أصول الفقه، وإما أنه مقصر في جانب حفظ الأحاديث والآثار يعني ومعرفة درجاتها من الصحة والحسن والضعف. نعم. الفصل الثالث في الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل، فإنها تلتبس على كثير من الناس. فالوضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دليلا على المعنى كتسمية الولد زيدا، وهذا هو الوضع اللغوي، وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره، وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة: الشرعي نحو الصلاة، والعرفي العام نحو الدابة، والعرفي الخاص نحو الجوهر والعرض عند المتكلمين. والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكم وهو الحقيقة أو غير مسماه لعلاقة بينهما وهو المجاز. والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو ما اشتمل على مراده، فالمراد كاعتقاد المالكي أن الله تبارك وتعالى أراد بلفظ القرء الطهر، والحنفية أن الله تعالى أراد الحيض. والمشتمل نحو حمل الشافعي رضي الله عنه اللفظ المشترك على جملة معانيه عند تجرده عن القرائن لاشتماله على مراد المتكلم احتياطا. يبدو أن كلام هذا يعني من الوضوح يعني بمكان، وهو سيزيده إيضاحا. يمكن المشكلة الجملة الأخيرة. نعم اقرأ الشرح. أريد بسيرورة شهرته على غيره أن يصير هو المتبادر إلى الذهن ولا يحمل على غيره إلا بقليل. سيرورة يعني من قوله غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه. فيقول أنا أريد بقولي بالسيرورة أو بسيرورة شهرته على غيره أن يصير هو المتبادر إلى الذهن. فاللفظ يعني إذا وضع الوضع اللغوي أمر معروف، يعني وضع لفظ بإزاء معنى. هذا الوضع لم نشهده نحن، هو وضع سابق والعلماء تكلموا فيه، من هو واضع اللغة، هل الوضع من الله جل وعلا، وأنه يعني عندما خلق آدم قال سمى الأشياء بأسمائها له، أو أن الوضع من أصحاب اللغة أنفسهم اصطلحوا على تسمية مثلا هذا ماء وهذا حجرا وهذا كذا، أو أن بعضه اصطلاحي وبعضه وضعي أو توقيفي كما يقال، ألقي في روعهم، وقد يكون هذا هو الأقرب للواقع. فالوضع يعني الوضع اللغوي ما استطاع المصنف تمثيله إلا بلفظ زيد مثلا حينما نضعه اسما للابن المولود جديد، وضعه أهله له اسم زيد مثلا. لكن مثلا في أشياء ندركها من خلال معاجم اللغة، الآن نرجعنا في ما هو الوضع اللغوي، هو المعجمات اللغوية. فنقول مثلا الأسد معناه الوضعي هو الحيوان المفترس المعروف المشهور، وليس الرجل الشجاع، يعني لم يوضع في الأصل للرجل الشجاع. فهذا الأول هو وضع لغوي يعني بأصل اللغة. يقول هناك وضع آخر استعمالي جاء من يعني استعمال عامة الناس أو أهل صنعة معينة أو علم معين من العلوم أو استعمال الشرع، فهذا يسمى يعني المنقول، الألفاظ المنقولة عن وضعها اللغوي إلى معنى آخر. فقال هناك وضع لغوي، هناك يعني نقل شرعي أو معنى لغوي، هناك وضع أو نقل شرعي مثل لفظ الصلاة والزكاة، فهو يرى أنها يعني الصلاة نقلت من معناها الوضعي الذي هو الدعاء إلى ذات الركوع والسجود المعروف، وكذلك الزكاة نقلت من النماء والزيادة مثلا إلى المقدار المحدد الذي يجب على مالك المال دفعه في وقت محدد إلى آخر يعني المصطلحات الشرعية أو الأسماء الشرعية كما يسمونها. طبعا هناك خلاف بين العلماء، ربما يأتي الكلام فيه يعني يعيد المصنف الكلام فيه في موضعه عند الكلام عن الحقيقة والمجاز، سيأتي الكلام عن أنواع الحقائق. يعني هناك حقيقة وضعية هي التي تنشأ عن وضع اللغوي، وحقيقة شرعية تنشأ عن وضع شرعي كلفظ الصلاة والزكاة، وحقيقة عرفية تنشأ عن الوضع العرفي. وهذه العرفية قسمان، عرفية عامة وعرفية خاصة، والخصوص إما بخصوص بلد أو خصوص أهل صنعة معينة كالفقهاء مثلا أو المهندسين أو العقاريين أو أي يعني أهل صنعة واحدة يكون لهم مصطلح معين فيضعون له هذا المعنى، ينقلونه من عموم إلى خصوص أو بالعكس. فهذا يقول هو المعنى الوضعي. أما الاستعمال يقول هو استعمال المتكلم إطلاق اللفظ، الاستعمال معناه إطلاق اللفظ إما على حقيقته أو على مجازه. فهذا الاستعمال هو إطلاق، هو من الإنسان نفسه أو من الشارع، أي لفظ يستعمل لابد أن يكون استعمل إما في حقيقته أو مجازه. وأما الحمل فهو فهم السامع، فأنت تقول لصاحبك لا تحمل كلامي على غير محمل، يعني لا تفهمه على غير ما أريد. فالحمل هو فهم من السامع، قد يكون مطابقا للوضع وقد يكون مختلفا، قد يكون مطابقا لمراد المستعمل المتكلم يعني، وقد يكون مخالفا. هذا يعني ببساطة هو مراد المصنف في هذا الفصل، وهو مهم جدا الحقيقة، لأن بعضهم يخلط بين الموقفين. نعم. بالنسبة للنقل والاستعمال، نعم غير واضح. النقل، النقل والاستعمال يعني النقل، نقل اللفظ من معنى إلى معنى، طبعا هو يكون بطريق الاستعمال، لما يزيد الاستعمال هذه اللفظة في هذا المعنى ويشتهر نقول حينئذ انتقل. لفظ الصلاة لما كثر استعمالها في ذات الركوع والسجود قلنا هي حقيقة شرعية في ذات الركوع والسجود، بمعنى أننا لا يعني حينما نسمعها لا يتبادر إلى أذهاننا إلا ذات الركوع والسجود، فيصبح غيرها كأنه مجاز، يصبح الدعاء كأنه مجاز، إطلاق الصلاة وإرادة الدعاء كأنه نوع من المجاز، مع أنها في الأصل موضوعة لهذا المعنى. فهذا هو النقد، كثرة الاستعمال حتى تصبح الكلمة مشهورة في المعنى الجديد ومهجورة أو قليلة الاستعمال في المعنى الأصلي، هذا نقل له. ولهذا الكلمة الواحدة قد تكون يعني حقيقة باعتبار ومجازا باعتبار. فلفظ الصلاة إذا استعملته في الصلاة ذات الركوع والسجود فهي حقيقة من حيث العرف، لكنها من حيث اللغة مجاز، من حيث اللغة تعتبر مجاز. إذا استعملتها في الدعاء هي من حيث اللغة حقيقة ومن حيث الاستعمال مجاز، فلا يشكل عليك هذا هو فائدة يعني هذا التقسيم الذي ذكره المصنف، أنه قد يختلف على الإنسان الأمر. طيب يقول مثلا لفظ الصلاة في الدعاء هل هي حقيقة أو مجاز؟ نقول قد توصف بأنها حقيقة باعتبار ومجاز باعتبار. إذا نظرت إلى أصل الإطلاق اللغوي تقول هي مجاز استعمالها في ذات الركوع والسجود، وحقيقة في الدعاء. إذا نظرت إلى شهرتها وانتقالها وأنها نقلت من ذات من الدعاء إلى ذات الركوع والسجود تصبح حينئذ حقيقة عرفية أو حقيقة شرعية. نعم. ولا يحمل على غيره إلا بقرينة كحال الحقيقة اللغوية مع المجاز، ولذلك أن المنقولات حقائق عرفية. المنقولات يقول هي حقائق بالنسبة لما نقلت إليه يمكن أن تسمى حقيقة عرفية. ولذلك أن المنقولات حقائق عرفية وشرعية ولكنها مجازات لغوية. يعني إذا نظرنا إلى أصل اللغة نسميها مجازة. نقول استعمال الصلاة في ذات الركوع والسجود أصله كان مجازا، لكن لما اشتهر أصبح حقيقة عرفية. طبعا بينهم خلاف في أنه هل يعني كثرة الاستعمال أو استعمال الشرع للكلمة في معنى جديد ينقلها ويتسمى حقيقة. والقاضي الباقلاني ينكر الحقائق الشرعية والعرفية، يقول لا، هذا يفتح علينا بابا في باب العقائد، يفتح علينا مشكلة ما نستطيع الجواب عنها، فسدوا هذا الباب. ما في شيء اسمه نقل، ما في شيء اسمه حقيقة شرعية، هذه حقيقتها اللغوية الدعاء. والشرع زاد على الدعاء شروطا وقيودا فقط، فهي باقية وليست منقولة. يأتي إن شاء الله مزيد كلام فيها. هو فقط هنا لتوضيح معنى الوضع والاستعمال والحمل وأهمية الفروق هذه. نعم. فالدابة منقولة عن مطلق ما دب إلى الحمار بخصوصه بمصر، وإلى الفرس بخصوصه بالعراق، فلا يفهم غير هذين إلا بقرينة صارفة عنهما. يعني أصبحت كأنها حقيقة، بدليل أن أهل مصر يقول إذا أطلقوا الدابة ما يتبادل أذهانهم إلا الحمار، فإذا قال اشتر لي دابة، لو اشترى له فرس نقول لا، ما وكلك في شراء فرس، لأن الدابة عنده هي الحمار، بخلاف أهل العراق يقول الدابة عندهم هي الفرس. نعم. وتسمية العرف خاصة، طبعا هذا في عهد المصنف وعهد الرازي قبله، وقد تكون الأمور تغيرت فيما بعد. نعم. وتسمية العرف خاصة لاختصاصه ببعض الفرق كالمتكلمين أو النحاة في الفعل والفاعل. يعني المتكلمون مثلا لهم مصطلحات قد تخصهم كلفظ العرب مثلا والجوهر، فلفظ الجوهر عندهم غير الجوهر عند أصحاب الصياغة. يعني الجوهر الذي يعني يحتاج إلى حيز ويحتاج وتتعلق به الصفات، فغير. ولهذا يقولون أن بعضهم أراد أن يسفه عالما من علماء الكلام أمام العوام، فقال هذا رجل مجنون، فأخذ زرق حمام وقال هذا عرب أو جوهر؟ فهذا جوهر. فالجوهر هذا جوهر؟ نعم جوهر هذا. هل معه عقل؟ هل معه عقل يطلق على هذا جوهر؟ فأخرجوه من المسجد، لأن له مصطلح غير مصطلحهم. نعم. ولفظ الدابة يشملهم مع العوام، ولا يشترط عمومه في الأقاليم ولا في إقليم كامل. يعني يبدو أن قوله هنا ولفظ الدابة يشملهم مع العوام، يعني أن إطلاق لفظ الدابة على الفرس والحمار يشمل هؤلاء المتخصصون في النحو وعلم الكلام والبلاغة واللغة والفقه، يشملهم كلهم مع العوام. يعني الأول العرف العام، العرف العبارة هنا حقيقة جاءت في غير موضعها، يعني ليس المقصود أنهم جواب ليس المقصود أنهم جواب، وإنما لفظ الدابة يعني إطلاق لفظ الدابة على الفرس لا يخص فئة النحاة ولا فئة المتكلمين، وإنما يخص عام يشملهم هم والعوام. هذا مقصود إن شاء الله. نعم. من يقول من يعني يزيد هذه العبارة، وإطلاق لفظ الدابة على الفرس والحمار يشمل النحاة والمتكلمين مع العوام، يعني أنه عندهم وعند العوام. نعم. إيه بلى بلى، لكن هو لا يقصد هذا، هو لا يقصد هنا أن لفظ الدابة يشمل هؤلاء، وإنما هذا الإطلاق، إطلاق لفظ الدابة على الفرس أو على الحمار مثلا أو على ذات الأربع كما يقول بعضهم، إنه له إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع، هذا إطلاق، هذا عرفي عام، إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع. يمكن أيضا لو زدنا هذه العبارة تغنينا عن زيادة، ولفظ الدابة على ذوات الأربع يشملهم مع العوام، يعني هو عرف عامي، يعني عرف عام يشمل المتخصصين في بعض العلوم مع العوام. نعم. ولا يشترط عمومه في الأقاليم ولا في إقليم كامل، فربما خالف صعيد. إذن العرف العام ليس معناه أنه يشمل كل الأقاليم الإسلام مثلا، قد يشمل الجميع وقد يشمل إقليما واحدا. نعم. المهم أنه يشمل العلماء والعوام، هذا العرف العام هو الذي يشترك فيه العلماء والعوام. نعم. فربما خالف صعيد إقليم مصر شمالها، غير أنه في كل بقعة يشمل أهل تلك البقعة كلهم، كلهم يعني من علماء وعوام. فمن قال رأيت أسدا وأراد مسماه الذي هو الحيوان المفترس فهو حقيقة، أو رجلا شجاعا فهو مجاز، وكلاهما استعمال. هذا هو الاستعمال. نعم. والعلاقة لا بد منها في حد المجاز، لأنها لو فقدت كان نقلا لا مجازا، كتسمية الولد جعفرا، ولا علاقة بين الولد والولد. يعني لو أنه أطلق اللفظ على غير ما وضع له، أطلق اللفظ على غير ما وضع له من غير قرينة صارفة له عن المعنى الأصلي، ومن غير علاقة بين الاسم والمسمى، يعني ما لوحظت علاقة معينة، فهذا يقول يكون من باب النقل وليس من باب المجاز. هذا هو الفرق بين النقل والمجاز. فالمجاز إطلاق اللفظ على غير ما وضع له لكن مع علاقة بين الاسم والمسمى، علاقة بينهما. لكن يقول حينما نسمي الابن المولود الصغير جعفرا، والجعفر هو النهر الصغير، فهل نحن يعني لاحظنا أو نظرنا إلى أنه يشبه النهر في عطائه وتدفقه؟ ما لاحظنا هذا، لأن إلى الآن ما تبين شيء، ما ندري هل سيصبح معطاء كريما أو سيصبح بخيلا، أو ما ندري. وكذلك يعني تسميته عباس مثلا، تسميته يعني كلها يقول ما لوحظ فيها هذا المعنى. ما يكون تفاؤلا، أحسن الله إليك، ما يكون تفاؤلا يعني في المستقبل. التفاؤل نعم، لكنه التفاؤل ليس يعني ليس هناك علاقة وثيقة بينهما في الواقع، يعني لا، الاسم والمسمى ليس بينهما علاقة واضحة بحيث أننا سميناه كذا لأجل كذا، إنما تبركا أو يعني أملا في أن يكون كذلك. نعم. ولا علاقة بين الولد والنهر الصغير، فإنه الذي يسمى جعفر اللغة. وأما حمل الشافعي المشترك على جميع معانيه عند التجرد فهي مسألة اختلفوا فيها، فالجمهور خالفوه وقالوا كما يحصل الاحتياط إذا قال له انظر للعين فنظر لجميع العيون. هذا الآخر، آخر جملة ذكرها في المتن عندما قال إن الشافعي قال الحمل وهو المجاز، قال والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو اعتقاده ما اشتمل على مراده، يعني ما يحتمل مراده. فالمراد كاعتقاد المالكي أن الطهر معناه، أن القرء معناه الطهر، واعتقاد الحنفي أن القرء معناه الحير. وأما المشتمل يقول على المعنى فمثله بأن الشافعي يحمل المشترك على معنيين. متى يحمله على معنيين؟ إذا أمكن الجمع بينهما. إذا أمكن الجمع بينهما فيحمله على المعنيين، يقول من باب الاحتياط حتى نحتاط ونضمن بأننا يعني وفينا بمراد المتكلم. المصنف هنا يشرح المقصود من هذا في هذه الجملة، قال: وأما حمل الشافعي المشترك، وأما حمل الشافعي المشترك على جميع معانيه عند التجرد فهي مسألة اختلفوا، يعني عند التجرد عن القرائن. نعم. فالجمهور خالفوه وقالوا: كما يحصل الاحتياط إذا قال له انظر للعين فنظر لجميع العيون فيحصل المراد قطعا، ويضيع الاحتياط من جهة أخرى فإنه قد ينظر إلى عين امرأته أو ذهبه وذلك يسوءه فيقع في المخالفة. فالصواب التثبت حتى يرد البيان، والمأمور معذور عند عدم البيان وغير معذور إذا هجم بغير علم ولا ظن عند حصول الإجمال. فاعتقاد الشافعي إن قلنا به هو مشتمل على المراد لا أنه المراد، فإن فرعنا على عدم صحته أسقطناه من الحد. نعم، يعني إن فرعنا على عدم صحته أسقطناه من الحد، يعني من تعريف الحمل. والصواب إسقاطه من الحد الحقيقي، الصواب أنه ما يكون في الحد. الحمل هو اعتقاد السامع مراد المتكلم، أن يعتقد السامع مراد المتكلم من لفظ كذا فيحمله عليه، أو هو فهم السامع من مراد المتكلم كمال المسمى أو جزءه، أحيانا قد يفهم جزءه. والمصنف أشار هنا إشارة إلى المسألة، المسألة ستأتي تفصيلا، لكن مراده هنا بأن العلماء الذين ناقشوا الشافعي قالوا الاحتياط ليس في العمل بالمشترك، بل قد يكون الاحتياط أحيانا في عدم العمل بالمشترك. وضرب مثالا على هذا بأن لفظ العين مشترك بين العين الباصرة والجارية والذهب وغيره، فيقول لو قال السلطان لحارسه انظر لعيوني، لكل العيون، فذهب ينظر إلى عين امرأته وإلى الذهب ويقول هذه من العيون التي أمرتني فهي داخلة في هذا اللفظ، فمثل هذا يقول يمكن أن يؤدي إلى عكس الاحتياط المطلوب، بل يكون الاحتياط في عدم العمل بالمشترك إلا بعد بيانه. نعم. ويتلخص من هذا الفصل أن الوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط، وهذا فرق جلي بينها. وبقي من الموضع وبقي من الوضع اسم ثالث لم أذكره، وهو ما يذكره جماعة من العلماء في قولهم: هل من شرط المجاز الوضع أم ليس من شرطه؟ قولان، ويريدون بالوضع هاهنا مطلق الاستعمال ولو مرة، ولو مرة يسمع من العرب استعمال ذلك النوع من المجاز فيحصل الشرط، فصار الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى. هذا المعنى الأول للوضع، جعل اللفظ دليلا على المعنى، هذا الوضع الأول الذي إذا أطلق الوضع ينصرف إليه. المعنى الثاني، فصار الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى أو غلبة الاستعمال. غلبة الاستعمال هذا الوضع العرفي أو الشرعي. وأصل الاستعمال من غير غلبة في المواضع. الإطلاق الثالث، أصل الاستعمال من غير غلبة يعني ولو مرة واحدة. نعم. وأصل الاستعمال من غير غلبة في المواطن المذكورة خاصة، فحصل الفرق بين الجميع. هذا الأخير وهو إطلاقهم لفظ الوضع على الاستعمال ولو مرة، يعني يقول بعض العلماء إن من شرط المجاز الوضع، يعني استعمال العرب له، استعمال أهل اللغة له. فيقولون أهل اللغة مثلا إذا استعملوا لفظ الأسد مثلا في الرجل الشجاع، هذا أمر نعرف أنهم استعملوا فيه، فيجوز لنا أن نستعمل الأسد في الرجل الشجاع، لكن لا نعرف أنهم استعملوا لفظ الأسد أو أطلقوا لفظ الأسد على الرجل الأبخر، فلا يجوز أن نطلق على الرجل الأبخر أنه أسد ونقول هذا من باب المجاز والقرينة هي البخر في كل منهم لأنه لم يسبق عن العرب كذا. وهكذا يعني يقول العرب مثلا أطلقوا على الرجل الطويل نخلة، لكن هل كل طويل أطلقوا عليه نخلة؟ يعني الحبل مثلا هل يسمونه نخلة؟ ما عرفنا أنهم يسمونه كذلك. فلا نطلق على كل طويل نخلة، وإنما نقتصر على ما جاء عن العرب. فالمجاز نفسه أيضا يحتاج إلى وضع، ووضعه هو أن يثبت أن العرب استعملوه ولو مرة، هذا هو وضع المجاز. من قال من شرط المجاز الوضع مراده سبق استعمال العرب له ولو في موضع واحد. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله. نعم متوسط يعني بينهما، يعني اول ما حصل في الوجود، متوسط في الوجود، اول ما حصل هو الوضع، ثم جاء الاستعمال، يعني اول ما يدركه العقل ان هذه الكلمه موضوعه لماذا، ثم بعد هذا يستعملها في حقيقتها او في مجازها، ثم السامع يحملها على الحقيقه او على المجاز. إذا أوصى يقولون لمواليه